إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، من الأحاديث الشريفة العظيمة التي اشتملت على الكثير من الفوائد والعظات والعبر ذلك الحديث المشهور بحديث هرقل. حديث هرقل، وهرقل هو قيصر الروم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العادة أن من ملك بلاد الروم من المشركين كان يلقب يلقب بقيصر، فكل قيصر من هؤلاء القياصرة له اسم، فاسم قيصر الروم في ذلك الزمن هو هرقل. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفرس والروم أكبر أمتين وأقوى أمتين وأكثر الأمم مالا وجاها وسلطانا، وقد أكرم الله تعالى الأمة الإسلامية بأن آلت بلاد الروم وبلاد الفرس إلى الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبشر أصحابه عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى سينصره وينصر أمته على الفرس والروم، وتحقق ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وملك الروم كان يملك الشام وتركيا وأجزاء من أوروبا وغير ذلك، فكانت مملكته عظيمة، وكانت عاصمة مملكته مدينة حمص التي تتعرض في هذه الأيام لهذه الهجمة وهذه المذابح والظلم والعدوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلها وأن ينصرهم على من بغى عليهم. فكانت مدينة حمص هي عاصمة مملكة الروم، وكانت مقر إقامة قيصر الروم الذي اسمه هرقل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هرقل هذا إلى جانب ملكه ورياسته الدنيوية كان كذلك معدودا من كبار علماء أهل الكتاب، ومعدودا من أساقفة أهل الكتاب الكبار وعلمائهم، وكان يجد في كتبهم البشارة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وسمع بخروج نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الكريم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، ووصل الكتاب إلى هرقل ملك الروم أو قيصر الروم، وقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث هرقل إلى صاحب له كان نظيرا له في العلم بما في كتبهم في رومية في روما، وأخبره أنه يظن أن النبي الخاتم هو نبي العرب، ووافقه صاحبه الذي كان من كبار النصارى في روما على ذلك كما ورد في الحديث. المهم أن هرقل هذا له قصة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يرويه عن أبي سفيان ابن حرب، عن أبي سفيان رضي الله عنه. وأبو سفيان كان في ذلك الوقت وقت لقائه بهرقل كان مشركا، وكان ذلك في أثناء صلح الحديبية بعد أن صالح النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش في شهر ذي القعدة من العام السادس الهجري، صالح النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش صلح الحديبية. وقبل هذا الصلح كانت قريش لا تأمن على تجارتها إلى الشام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم ويرسل السرايا على تجارات قريش، فكانوا لا يأمنون بتجارتهم إلى الشام. فلما وقع صلح الحديبية وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلهم المسلمون، فأمن على تجارته وأرسلوا تجارة كبيرة إلى الشام، وخرج فيها أبو سفيان بنفسه ومعه نحو 30 راكبا كانوا منهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وآخرون، كل هؤلاء كانوا مشركين في ذلك الوقت، وخرجوا مع أبي سفيان بالتجارة في العام السابع الهجري. فكانت تجارة قريش في الشام إلى غزة، فذهب بتجارته إلى غزة يشتري منها البضائع ويبيع ما معه ويشتري بضائعه من هناك. وفي هذا الوقت كانت الروم قد انتصروا على الفرس، وكان هرقل قد نذر أن يزور إيلياء أي بيت المقدس إذا انتصروا على الفرس، وهذا النصر الذي جاءت الإشارة إليه في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين كانت الروم قد انهزمت، وأخبر الله تعالى أنهم سينتصرون في بضع سنين، وحصل ما أخبر الله تعالى عنه، وانتصرت الروم وحرروا بيت المقدس من أعدائهم. وذهب هرقل إلى إيلياء، وبينما هو هناك في بيت المقدس إذ أخبر هرقل الملك قائد شرطته وقال له: اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتوني بناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يعني نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. قال: اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن وفتشوا عن ناس من قوم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأخذوا يبحثون ويسألون، فعثروا على أبي سفيان وأصحابه الذين كانوا معه في غزة، فحملوهم إلى بيت المقدس للقاء هرقل. فكما ورد في الحديث في الصحيحين وغيرهما، فإن هرقل لما حضر هؤلاء أمامه قال لهم هرقل: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. وذلك أن أبا سفيان هو أبو سفيان ابن حرب ابن عبد شمس ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، لأن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. فعبد شمس اللي هو جد أبي سفيان، وهاشم جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان أخوين وكلاهما أبناء ابن عبد مناف، أبناء عبد مناف. فقال قال أبو سفيان: أنا. لما سألهم: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فأمره أن يجلس أمامه، وأمر أصحابه أن يجلسوا خلفه، ثم قال لأصحابه: إني سائله مسائل أو أسئلة، فإن كذبني فأشير إلي. أمرهم أن يشيروا إليه يعني بأعينهم أو بأيديهم إشارة إذا كذب أبو سفيان وهم وراء ظهره فهو لا يراهم، لكن هرقل يراهم لأنه في مواجهتهم. فهنا أبو سفيان يقول يعني: لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبته، قد عرفت أنهم لا يعني أنهم لا يخبرون عني، لكن لولا أني خفت أن يأثروا علي كذبا لكذبته. فإذا هو كان لا يخاف من أصحابه، ويعلم أن أصحابه لن يخذلوه في هذا الموقف، لأنهم يجتمعون معه على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس من عادتهم أن يخذلوا كبيرهم أمام ذلك الملك الغريب عنهم. فكان يعلم أنهم لن يخبروا عنه، لكنه يكره الكذب ويكره أن يذكر في سيرته أنه كذب في ذلك الموقف، رغم أنه رجل مشرك، لكن كان الكذب قبيحا في أخلاق العرب حتى في الجاهلية، ويستقبحونه مما يعني يذم به أهله وأصحابه. فلذلك اضطر أبو سفيان إلى أن يصدق في جوابه أسئلة هرقل. وكما ورد في الصحيحين وغيرهما أن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هرقل سأل أبا سفيان 11 سؤالا. أولا سأله الأسئلة واستمع إلى إجابته، ثم بعد أن فرغ أبو سفيان من الإجابة علق هرقل على هذه الأجوبة. فسأله السؤال الأول، قال: كيف نسبه فيك؟ قال: كيف نسبه فيكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: قال: هو فينا ذو نسب. قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قال: لا. قال: هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ يعني هل أحد منكم ادعى أنه نبي قبله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. قال: هل كان أحد من آبائه من ملك؟ هل كان أحد من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فهل كنتم تتهمون الأول شيء؟ قال قبلها، قال: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: ضعفاؤه. قال: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: ضعفاؤه. قال: أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال فهل تتهمونه بالكذب؟ أو في رواية قال فهل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ يعني هنا لم يقتصر على سؤال هل تتهمونه بالكذب حتى لا يقول أبو سفيان نعم، ويقصد بذلك أنهم لا يصدقونه في أنه نبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سأله قال قبل أن يقول ما قال، قبل أن يقول إنه نبي، هل جربتم عليه كذبا قبل ذلك؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال هل يغدر، هل الغدر من أخلاقه؟ قال لا، ولكننا معه في مدة، يعني نحن الآن في هدنة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولا ندري ما هو صانع فيها. قال هرقل ولم تمكنني كلمة يعني أقولها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الكلمة، يعني لم يستطع أن يعني يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يجيب أي إجابة غير صحيحة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الكلمة، وتكلم فيها عن شيء مستقبل، يعني قال هل يغدر؟ قال لا، يعني ما جربوا عليه غدرا سابقا، لكنهم الآن في هدنة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدري هل سيفي بهذا العهد أم لا. فسأله هرقل بعد ذلك قال فهل قاتلتموه؟ قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. وذلك لأنه كما تعلمون أبو سفيان كان قائد جيش المشركين حين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ثم كان قائد المشركين في غزوة الأحزاب وغير ذلك من المواطن التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو وقوم. فقال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف الحرب بينكم وبينه؟ قال فكيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، مرة ينتصر علينا ومرة ننتصر عليه كما في بدر ثم أحد. قال فما يأمرك؟ قال فما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فهذه 11 سؤالا سألها هرقل لأبي سفيان وأجابه عنها أبو سفيان، ثم إن هرقل كر على هذه الأجوبة يعلق عليها فقال سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا كان السؤال الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من أسرة كريمة معروفة في قومه بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، وذلك من سنة الله سبحانه وتعالى في الرسل، كما قال هرقل كذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وذلك حتى يقطع الله سبحانه وتعالى العذر أو الحجة عمن يكذبون الرسل، فيبعث الله سبحانه وتعالى الرسل الكرام ويهيئ لهم أسباب القبول والاستجابة وأدعى أن تطيعهم أقوامهم. فقال هو فينا ذو نسب، قال فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومه. قال وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله فزعمت أن لا؟ هذا كان السؤال الثاني. قال فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل اهتم بقول قيل قبله، يعني قال لو كان من عادة قريش أو من عادة أهل مكة أنهم يدعون النبوة ويكسر فيهم هذا الشيء أو حصل منهم قبل ذلك، لقلت إنه يقلد ناسا من قومه أو من جماعته فعلوا ذلك. فقال فلذلك يعني كان جوابه تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقه. قال وسألتك هل كان أحد من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان أحد من آبائه ملكا لقلت رجل ذهب يطلب ملك أبيه. فقال هذه أيضا علامة على صدقه عليه الصلاة والسلام، لو كان أحد آبائه ملكا لقلت إنه ذهب يطلب ملك أبيه ويريد بدعوى النبوة أن يعيد أمجاد آبائه الملوك. قال فزعمت أن لا. ثم جاء إلى السؤال الرابع قال وسألتك هل اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أنه اتبعه ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل. وكذلك أتباع الرسل، من اطلع على سيرة الرسل الكرام في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أنه من سنة الله تعالى أن الملأ من أقوامهم الكبراء والعظماء دائما يكونون في صف أعداء الرسل ويكونون خصوما للرسل ويستجيب لهم الضعفاء من قومهم، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الرسل. ثم يمكن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الضعفاء ويصير لهم التمكين ولهم الغلبة في عاقبة الأمر. دائما في كتاب الله تعالى في قصص الأنبياء نوح وهود وصالح وغيرهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه. موسى عليه السلام كان فرعون وملأه أكبر أعدائه عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فقال سألتك هل اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أنه اتبعه ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل. السؤال الرابع قال وسألتك أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وكذلك الإيمان حتى يتم، فهرقل قال هكذا سنة الله تعالى في الرسل وأتباعهم أن أتباعهم يزيدون حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا وينتشر الإيمان في الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. قال وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهنا هذا السؤال السادس، فيقول له يعني هل بعد أن يدخل الناس في الإسلام هل يرتد أحد منهم سقطة لدين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا قيد بهذا القيد سقطة لدينه على أساس أن بعض الناس قد يرتد عياذا بالله تعالى تحت ضغط تعذيب أو إغراء أو إغراء بمال أو غير ذلك. فقال هل يرتد أحد سقطة لدينه، ليس لسبب ترغيب أو ترهيب وإنما بسبب كراهيته للإسلام وسخطه على الإسلام. قال فزعمت أن لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يعني إذا خالطت حلاوته القلوب، فإن المؤمن إذا خالطت حلاوة الإيمان قلبه وذاق قلبه حلاوة الإيمان لا يمكن أن يسقطه أو يتركه أو يرتد عنه. وهذه فيها فائدة للمسلم أنه عليه أن يحرص على أن يذوق قلبه حلاوة الإيمان ويحرص على أهله وأولاده ومن يحبهم أن يذوق قلبهم حلاوة الإيمان، لأنه إذا ذاق القلب حلاوة الإيمان لا يرتد العبد بإذن الله تعالى عن دينه سخطة له. وكيف يذوق القلب حلاوة الإيمان؟ هذا وضحه نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاث من وجدت فيه فإنه يذوق بها حلاوة الإيمان. فقال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ثم السؤال السابع قال هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال سألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقلت أو قال في الرواية قال ولقد عرفت أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. قال أنا سألتك هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول إنه نبي؟ قال فزعمت أن لا. وهذه شهادة عدو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي كان يقود الجيوش لمحاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، يشهد أنهم ما جربوا عليه كذبا قط قبل أن يقول هذه المقالة قبل أن يقول إنه نبي. فهرقل يقول ولقد عرفت أنه يعني يستحيل أن شخصا يظل 40 سنة لا يكذب قط ولا يكذب على الناس قط، ثم أول كذبة يكذبها أنه يكذب على الله تعالى ويدعي النبوة. قال هذا مستحيل، يعني إنما الكذب على الله سبحانه وتعالى هذا يتصور في شخص من عادته الكذب ويتطور به الكذب شيئا فشيئا حتى يصل إلى أن يعني هذا حال من ادعى النبوة من الكذابين الذين ادعوا النبوة، يكون الكذب معروفا من سيرتهم وخليقتهم ويظل يتطور معهم الكذب حتى يصل إلى هذه الدرجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له أعداؤه أنهم ما جربوا عليه كذبا قط عليه الصلاة والسلام. ثم قال وسألتك هل يغدر فزعمت ألا. وهنا هرقل يعني أغفل وتجاهل قول أبي سفيان ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، أهمل هذا الكلام ولخص له جوابه وقال سألتك هل يغدر فزعمت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. الغدر ليس من شيمة الرسل ولا من أخلاقهم، إذا عاهدوا قوما عهدا فإنهم يفون بهذه العهود. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ومعنى الآية الكريمة يعني إذا عاهدت قوما عهدا أنك لا تقاتلهم ثم خفت منهم الخيانة، بدت منهم بوادر الخيانة والرغبة في نقض العهد، لا بد قبل أن تقاتلهم أن تنبذ إليهم عهدهم على سواء، يعني حتى تكون أنت وهم في العلم بإيقاف العمل بالمعاهدة سواء، يعني يكون العلم واضحا تاما، يمكنك أن تخبرهم أن المعاهدة التي بيننا وبينكم قد ألغيت وأوقفنا العمل بها، وتخبرهم بذلك وتترك لهم مدة كافية قبل أن تقاتلهم. وكما ورد في الحديث في قصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما كان خليفة أو أميرا على الشام، خرج في غزوة لبلاد الروم، وكان بينه وبين أهل بلد من الروم عهد، وكان العهد ينتهي في ليلة معينة، يعني مع طلوع الصبح هذه الليلة أو مع غروب شمسها تنتهي المعاهدة. فذهب وخرج بجيشه واقترب من حدودهم بحيث أول ما تنتهي المعاهدة يبادرهم بالهجوم، يعني لأنه أصبح في حل بعد انتهاء المعاهدة. فأدركه الصحابي كريم هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهو أحد السابقين الأولين رضي الله عنه، جاء في بعض الأحاديث أنه كان ثالث من أسلم أو رابع من أسلم رضي الله عنه. فذهب إلى معاوية وقال وفاء لا غدرا، وحذره من ذلك وأخبره أنه لا يجوز له أن يحرك جيشه إليهم إلا بعد أن يعلموا بانتهاء المعاهدة، لا يجوز أن يحرك جيشه إليهم قبل انتهاء المعاهدة. وأصر عليه أن يرجع بجيشه لأنه حرك الجيش ووصل إلى حدود بلادهم قبل انتهاء المعاهدة على أساس أن يقاتلهم بمجرد انتهائها، فحذره من ذلك وقال إنه من الغدر، وأمره أن يرجع بجيشه، فاستجاب معاوية رضي الله عنه ورجع. فالغدر ليس من خلق المسلمين، فلذلك قال هرقل قد وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. فهذه بعض الأسئلة، ونكمل إن شاء الله ما تبقى في الخطبة الثانية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا نذكر حديث هرقل قيصر الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيحين، أن هرقل طلب أن يلتقي بناس من قوم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليسألهم عنه، والتقى بأبي سفيان وكان مشركا في ذلك الوقت، ومعه بعض التجار الذين كانوا بالشام، فسألهم أسئلة 11 سؤال. آخر هذه الأسئلة أنه قال وسألتك هل قاتلتموه، فقلت نعم، وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه، قلت سجال يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، قال وكذلك الرسل مع أقوامهم، وكذلك الرسل مع أقوامهم حتى تكون العاقبة لهم، حتى تكون العاقبة لهم، قال كذلك الرسل مع أقوامهم، من سنة الله تعالى أنه يقع بينهم وبين قومهم القتال، ثم مرة ينتصرون ومرة ينتصر عدوهم في المعركة، ثم تكون العاقبة للرسل. قال وسألتك ما يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تتركوا ما يعبد آباؤكم، ويأمركم ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، فعرفت أنه نبي وإنه خارج. قال فإنه نبي وإنه خارج، وليملكن موضع قدمي هاتين، يعني بيت المقدس. قال وليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كان أمري بيدي، أو في رواية قال ولو عرفت أني أخلص إليه لذهبت أغسل قدميه، أو لذهبت أغسل عن قدميه عليه الصلاة والسلام. هكذا قال هرقل الذي هو قيصر الروم، قال عرفت أنه نبي وأنه خارج وأنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو أعرف أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني لتحملت المشقة في الذهاب إليه ولقائه، ولذهبت أغسل عن قدميه عليه الصلاة والسلام. ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قد سبق أن أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا كان هناك ترجمان يترجم، ودعا بالترجمان وقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بالكتاب ففتح وقرأ عليه في حضورهم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. وقالوا في تفسيرها الأريسيون هم الفلاحون أو المزارعون، وهم عامة قومه، يعني إن ضلوا بسببك فإنك ستحمل وزرهم يوم القيامة، وإن آمنت يؤتك الله أجرك مرتين كما يؤتي من آمن من أهل الكتاب، ولأنه سيكون سببا في إيمان قومه وفي هداية قومه، أما إن أبى الإيمان فإنه سيحمل وزره ووزر أتباعه ووزر الضعفاء وعامة الناس من أتباعه. ثم إن هرقل بعد ذلك جمع بطارقته، جمع هرقل بطارقته كبراء الروم، وقبل أن يجمعهم كان قد أمر بأبواب القصر فغلقت، وأمر بالمفاتيح فحملت إليه، ثم جمع البطارقة، الأبواب مغلقة والمفاتيح بيديه، ف فقال لبطارقته: يا قوم، هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ وهذا كله في صحيح البخاري في قصة هرقل. جمع بطارقته وقال: يا قوم، هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش وهرعوا إلى الأبواب. صاحوا وصار لهم لغط وهرعوا إلى الأبواب ليخرجوا ليشيعوا في الناس أن هرقل يعني ترك دينه ويقلب الناس على هرقل. فوجدوها مغلقة. فحينئذ كانت هذه فتنة وامتحانا كبيرا لهرقل بين أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو ظاهر من قصته أنه كان موقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه النبي القادم، وبين أن يحافظ على ملكه ورياسته، فاختار الدنيا وآثر الدنيا على الآخرة، ترك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم يقين أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق. ولما وجد ردة الفعل من بطارقته رجعوا إليه، فلما رجعوا إليه قال: إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد عرفت. قال ادعى أنه ما قال هذا الكلام إلا أنه أراد أن يختبر إيمانهم وينظر مدى تمسكهم بدينهم، فخروا له ساجدين. فهذا المخذول يعني آثر الدنيا على الآخرة وآثر الحفاظ على ملكه ومنصبه وقرر البقاء على الكفر رغم علمه أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، وفيه من أهم فوائده السؤال الأخير الذي هو مسك ختام هذه الأسئلة: فما يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن ندع ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. هذا يبين ما الذي كان يعرفه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته عليه الصلاة والسلام، ويبين أن هذه الأمور هي يعني أبرز ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليه، وأبرز ما كان يعرفه أعداؤه عليه الصلاة والسلام عن دعوته. وهكذا ينبغي للمسلمين دائما أن تتصدر هذه الأمور دعوتهم، دعوة إلى توحيد الله تعالى، وإلى الصلاة، وإلى الصدقة، وإلى العفاف. والعفاف يشمل عفة الفرج عن الفواحش، كقوله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وعفة البطن عن أكل الحرام وأكل المال الحرام، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الغني عليه أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأخذ منه شيئا، والفقير إذا عمل في مال اليتيم يأخذ أجرته بالمعروف ولا يزيد على ذلك. وقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، التعفف عن سؤال الناس وعن أموال الناس. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالعفاف ويأمر بالصلة، والصلة تشمل صلة كل ما أمر الله به أي أن يوصل، ومن ذلك صلة الأرحام. وجاء في تفسير قوله تعالى: ما أمر الله به أن يوصل، قالوا: العمل أن يوصل بالإيمان، العمل أن يوصل بالإيمان. وفسرت بصلة الأرحام، وفسرت بصلة الناس بالإحسان إلى الناس عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.